بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه في باب في دعاء المشركين، قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن علقم بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أصل جامع هذا الحديث فيما يجب على المقاتلين في سبيل الله من فعله واستحضاره. فقال عليه الصلاة والسلام: أغزوا بسم الله، هذا فيه ماذا؟ الاستعانة بالله وعدم الاتكال على العدد والعدة والذكاء والجيوش. أغزوا بسم الله، دائما كلمة بسم الله استعانة واستغاثة بالله عز وجل، هذا فيه الاستعانة الأولى، لأن أول ما يدخل على الجيوش كما جاء يوم حنين: إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فأول ما أوصاهم أن تستعينون دائما بالله، تستحضرون أن الله هو الناصر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامك. الوصية الثانية: وفي سبيل الله، هذه تختلف عن قبلها، هذه في إصلاح النية. الأولى في استحضار الاستعاذة بالله والاستعانة، الثانية في إصلاح النية، أن يكون قتالك في سبيل الله، لأن أي قتال ليس في سبيل الله فهو على صاحبه ليس له. وفي سبيل الله صعب إلا شخص متزكي يدخلها، خاصة الجهاد حظوظ النفس فيه كثيرة، يقاتل الرجل الذكر، يقاتل الحمية، يقاتل المغنم، يقاتل العصبية، يقاتل كره في هؤلاء الأقوام ويدعي أنه بسم الله، يقاتل مع أحزابه، فحظوظ النفس فيها قوية جدا. فلذلك قال: في سبيل الله، لا تزهق نفسك ويعقر جوادك وتبذل مالك إلا وأنت متأكد أن هذا في سبيل الله، إخلاص ومتابعة وعلى العلم والسنة. الثالثة: قاتلوا من كفر بالله، وهذه هي ضابط الجهاد، ضابط القتال، يجمع الوصفين هذه. قاتلوا أي من قاتلكم، لأن المقاتلة مفاعلة من اثنين، قاتلوا من قاتلكم ممن كفر بالله، ففي وصفين، إذا لم يتحقق هذان الوصفان لا يوجد قتال. كما قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي من الكفار، ولا تعتدوا بأن تقاتلوا غير المقاتلين. فإذا ضابط القتال: قاتلوا من كفر بالله، أي ممن قاتلكم. فإذا كان كافر بالله ويقاتلكم، وتقدم قبلها دعاءه وأن ليس مرادنا الدنيا كما كانت الصحابة تقول، وترى السير والتواريخ مهمة في هذا الباب، لأن فيه تطبيق الصحابة. لو تقرأ المغازي في السير تراك تجد شيء عظيم، كيف طبق الصحابة هذا الشيء. يأتونهم يقولون: لا، نحن لا نريد الدنيا، لا نريد السلطان، ليس قصدنا أن نحكمكم فقط، ليس قصدنا أن نجبي أموالكم، نحن إنما نريد إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام وعدله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يخبرونه برسالتهم، لأن الشيطان أيضا له مداخل على المقاتلين، يستفز فيهم الحمية وأن هؤلاء يريدون الحكم، يريدون الخراج والجزية، يريدون كذا. فقاتلوا من كفر بالله، أما إذا جنب حتى لو كان كافر وجنب عنكم اتركوه كما سيأتي، أو كان يقاتلكم وليس بكافر هذا باب آخر. أغزوا ولا تغدروا، إياكم الغدر، فإن هذا يدلك على أن الوسائل لا أحكام المقاصد، الوسائل لا أحكام المقاصد. فلو كان قصدك أنت أن يظهر حكم الله لكن اتخذت وسيلة الغدر، فأنت مأزور غير مأجور. حتى لو كان قصدك أن يظهر حكم الله وأن ينتشر التوحيد لكن عن طريق الغدر والخيانة ونكث العهود والمكر، هذا أنت مأزور غير مأجور، بخلاف ما يفعل اليوم. فإن لو قال قائل إن القتال المعاصر اليوم هو قائم على الغدر والخيانة ونكث العهود والانتحار وقتل النساء والصبيان لما أخطأ، حتى أصبح لا يشبه الجهاد الأول من أي وجه، يعني من أكثر الأشياء اللي شوهت الجهاد. حتى أنك أنت لو تقرأ سير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجهادهم وتشوف الجهاد المعاصر تقول هذا لا يشبه هذا أبدا، هذا يشبه قتال المعاصرين، يشبه قتال الكفار. الانتحار أخذوه من الكفار، ونقض العهود والتفجيرات العامة كلها أخذوه من الكفار. قال ولا تغلوا، حظوظ النفس أيضا في القتال هذه تسبب تأخر النصر وأيضا تدخل على الناس. وش قال أبو ذر لذاك القائد؟ قال هل تواقفون عدوكم ساعة، يعني ساعة ما يحصل الانتصار؟ قال نعم. قال غللتم رب الكعبة، ما دامكم واقفتموه ولم تمكنوا منه غللتم. فالغلول هذا يسبب تأخر النصر لأن حظ نفس. ولا تمثلوا، هذا أيضا في مسألة إطلاق أهواء النفوس في الانتقام والتشفي، وهذا ما يملكه إلا شخص قد تزكى قبل ذلك طويلا. وإلا أنت الآن أمام قتل وكذا وقتلوا منك وأخذوا، فأنت دائما تنطلق أهواء نفوسك القذرة من التشفي ومن الانتقام ومن التمثيل ومن تفجير ومن قتل النساء والصبيان. هذا كله سبب لأنك استعجلت القتال قبل أوانه، فلذلك ما تملك نفسك. لكن لو تزكيت من قبل وصبرت كما قال الله كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، لو أنت زكيت قبل كان أنت تصير أصلا تقاتل من قوة وتقاتل وقد تزكيت وما تسترسل مع أهواء النفوس، بخلاف المستضعف والمستعجل هذا يسترسل مع أهواء النفوس. في أحد رأوا الكفار يمثلون بالمسلمين ورأوا حمزة في منظر بشع، يعني قد بقروا بطنه وأخذوا كبده وفعلوا وفعلوا، ومع ذلك ما هم واحد منهم أن يفعل بقتل المشركين مثل ذلك، أن يمثل بهم، ولا فعلوه بعد ذلك في الحديبية ولا في حنين ولا في فتح مكة ولا فعلوا هذا، لأنهم ما قاتلوا إلا بعد تزكية طويلة بحيث أنهم تملكوا أهواء النفوس وغضبها وشهواتها وانتقامها وأحقادها تغلبوا عليه. فالموحد يقاتل بعد أن يكون قد تملك نفسه، وهذا معنى أن الجهاد يكون بعد التزكية. وهذا من معاني أنه ذروة السنام، منك ما تصعد عليه إلا بعد، يعني هو ذروة السنام ما تطلع فوق ذروة السنام إلا بعد تدريب حتى تكون متمكن من ذروة السنام. أما اليوم بعضهم يفتخر يقول أنا ذهبت الجبهات وأنا ما تركت التدخين والمخدرات وحالق لحيتي إلى الآن، يعني نحن لا نمنعه، ويوجد من المسلمين الأوائل من قاتل وهو ما ركع إلا ركعة، لكن هذه أفراد. أما الجيش عموما لا، متزكين، فيكون الفرد هذا أصلا داخل ضمن جيش يمنعونه يعلمونه من جهله. أما الآن أكثر الجبهات كثير منهم اللي مبتدع واللي فاسق واللي توه ملتزم واللي مدروشه ولا يعرفون حكم الله، فقط أهواء النفوس اللي يطري عليه يسوي، يبي ينتحر يبي يفجر يبي يغدر يبي يخون يبي، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك لا يشبه. ولا تقتلوا وليدا، هذا تابع القاعدة، لأن القاعدة يقول قاتلوا من قاتلكم ممن كفر بالله، فالوليد والشيخ والمرأة وكذا اللي ما يقاتلكم لا تقاتلوا، لكن عاد يستثنى من ذلك أشياء فردية ستأتي البيات وأمثاله. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن فزر قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم واصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كذلك هذا الحديث الجامع يشبه اللي قبله، انطلقوا بسم الله وبالله، هنا ذكر الاستعانة بسم الله والاستعانة بالله والتوكل عليه. انطلقوا بسم الله وبالله، وأيضا على السنة على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد، هذا أيضا في شيء إضافي وهو اللي نبه إليه حذيفة رضي الله عنه، فإنه حذيفة كان جالس بجانب أبو موسى الأشعري فقال رجل يا أبا موسى، رجل ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أين هو؟ قال أبو موسى في الجنة. المراد تعرفون القصة، رد عليه مرتين ثلاث حتى قال لحذيفة يا هذا إنه إن ضرب بسيفه غضبا لله في سبيل الله فأصاب السنة ثم قتل فهو الجنة، وإنه إن ضرب بسيفه في سبيل الله غضب لله وأخطأ السنة اللي هنا على ملة رسول الله فهو في النار. ثم قال حذيفة، أي موعود بالنار، ثم قال حذيفة: وليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. فإذن أيضا الجهاد لا بد له من علم وإخلاص وصدق، فهنا قال على ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تقتلوا شيخا فانيا، لأن هذا خارج العلة، العلة مركبة، من قاتلكم ممن كفر، الشيخ ما يقاتل إلا إن كان الشيخ يعينهم برأي أو بمشورة. المراد هنا الشيخ الفاني الذي لا يقاتل ولا يعين، مثل دريد بن الصمة قتلوه يوم أحد، قتلوه المسلمون. لماذا؟ لأن كان يعينهم بالرأي، وهو رجل ممارس الحروب في الجاهلية. ولا طفلا، كذلك الطفل ما يقتل إلا إذا كان الطفل نفسه يعين. ما حد الطفل في القرآن؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. إذن الطفل كل من لم يبلغ الحلم يسمى طفل. طيب لو كان الجيش مثل الآن، أكثر الجيوش المعاصرة يعني خاصة القتال مثلا الآن، كثير من حتى في سوريا وفي اليمن وفي غيره تجدهم أبناء 13 و12 و14، ممكن بعضهم ما بلغ لكن يحملون السلاح، هذا يقاتل. العلة واحدة، لكن المراد الطفل الذي لا يقاتل. وكذلك المرأة نفس الطريقة، المرأة التي لا تقاتل، فإن قاتلت تقتل معهم. ولا تغلوا وضموا غنائمكم، لأن هذا سد لذريعة الغلول، لأن الغنائم إذا كانت منتشرة النفوس ضعيفة، قد واحد يأخذ كذا ولا يأخذ سواك من أراك ولا يأخذ لشيء. لا، ضموا الغنائم حتى تغلقوا على الشيطان باب الغلول. وأصلحوا، أي أصلحوا ذات بينكم، لا تختلفوا، لا تفشلوا، لا تفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا للناس ولأنفسكم بالعمل الصالح، هذه وصايا جامعة. نعم. باب في الحرق في بلاد العدو. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة. الأصل عدم الإتلاف، لأن هذا إن شاء الله يفيء للمسلمين. الأصل عدم الحرق والتغريق والتكسير والتدمير، هذا الأصل، إلا إذا رأى الإمام أو قائد الجيش أنه لابد من ذلك، إما إرهاب لهم، وإما أن النخل يمنعهم من الرؤية، وإلا شدة إغاظة لهم لأنهم عتاه، هذا عاد يقدرها الإمام أو القائد. لكن الأصل أنك ما ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في كل مغازيه ما كان يحرص على التدمير، اللي يسمونه الآن بلغة العسكريين سياسة الأرض المحروقة، بمعنى يحرق الأرض كلها. لا، هذا لا، الأصل عدمه إلا إن كان له مصلحة. هذه البويرة هي نخل بني النضير، النبي صلى الله عليه وسلم حرق وقطع، فلما عابوا اليهود وقالوا هذا فساد، قال الله: ما قطعتم من لينة، وهي اسم من أسماء النخلة بوصف معين، ليس أي نخلة تسمى لينة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني كل هذا بإذن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يتصرف إلا بإذن الله. وعيرهم حسان، عير قريش، لأن قريش كانوا محالفين بني النضير ثم خذلوهم، فقال حسان ماذا: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، يعيركم أنهم ما انتصروا لحلفائهم وجيرانهم. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فقال أبو سفيان الحارث رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، قال بيت يريد أن ينقض، يعني حسان الآن فتل على طريقة الشعر، يريد أن ينقض، لكن نقضه ليس بصواب. وش قال الآخر؟ قال: ستعلم أينا منها بنزه، وتعلم أي أرضينا تضير، يعني يقول أنتم في الحقيقة حرقتوا بلادكم المدينة، نحن في مكة، ستعلم أينا منها بنزه، وتعلم أي أرضينا تضير. لكن هذا بعيد، النقض هذا ما نقض في الحقيقة، لأن الرجل يعيره بخيانة الحلفاء، وهذا أمر يعني تترفع من العرب، حلفائك وجيرانك خنتهم، حتى حرقنا نخيلهم وقطعنا وأخذنا بيوتهم وأنت ما سويت شيء، أنت ضعيف الآن. أما كونه في بلدي ولا في بلدك، هذا خارج الموضوع. نعم. حدثنا هناد بن السريع عن ابن المبارك عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال عروة فحدثني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهد إليه فقال أغر على أبنى صباحا وحرق صباحا وحرق. نعم أبنى هذه كان غزاها زيد بن ثابت نفسه ولها قصة مقرفة وبعدين مؤتة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عهد إلى أسامة ولاه الجيش لأنه قد أرسله إلى نفس البلاد التي قتلت والده والتي كان له قصة مشهورة فيها مذكورة في كتب السير. فقال له إذا جيت إلى أبنى هذه المنطقة هذه قال إن على ساحل البحر أو في شمال المدينة أغر عليهم صباحا بيتهم وحرق لأن لهم قصة. يعني هذا الحديث يفهم بناء على ما فعلهم في السنة التي قبلها بزيد بن حارثة وأصحابه واللي قبلها تراجع في كتب السير. فهذا أمر خاص بيت وحرق يعني لأنهم غدروا وفجروا وفعلوا أشياء يستحقون مزيد عقوبة. نعم. حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي قال سمعت أبا مسهر قيل له أبنى قال نحن أعلم هي يبنى فلسطين. أبو مسهر عبد الأعلى رحمة الله عليه بن عبد الأعلى هذا اللي قتل في عبد الأعلى بن مسهر هذا اللي قتل في فتنة خلق القرآن مات في سجنه وقتل رحمة الله عليه من ضمن الذين يعني صبروا في الفتنة وقتلوا. يقول نحن أعلم أهل الشام هي ليست أبنى يبنى وهي بفلسطين أو أطراف فلسطين أو أطراف الأردن. نعم. باب في بعث العيون. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. كذلك الإمام يبعث العيون بسيسة هذا جهني من جهينة بعثه عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. فالإمام يترصد وينظر ويحتاط للمسلمين هذا من شأن الإمام. وأما التجسس على المسلمين هو المنهي عنه لكن هذا تجسس على الكفار. نعم. باب في ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مر به. هذا الآن أحكام ذكرها في باب الجهاد لأنها يعني تكثر دائما في الجهاد أن المقاتلين يمرون بمزارع كما يأتي في حديث الخبنة يمرون بإبل لناس هل يشربون ولا ما يشربون وهي في عموم المسافرين. لكن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت غزو وحج وعمرة ما كان عنده أسفار أخرى فهذه في عموم ابن السبيل الذي ماذا يفعل. نعم. حدثنا عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب فإن لم يكن فيها فليصوي الثلاثة فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. نعم. انظروا كلمة ولا يحمل هذه يعلق عليها تشبه في الثمار قوله ولا يتخذ خبنة حتى نجمع بينه وبين أحاديث أخرى ستأتي. هنا قال إذا كنت تشرب في نفسك وأنت محتاج للشرب إن كان صاحبها موجود تستأذنه وإذا كنت تعلم منه الإذن كانك تعرف صاحب البل مثلا وتعلم منه الإذن انتهينا وإذا كنت تعلم منه الكراهة والمنع انتهينا أيضا. لا تأخذ ماله بغير حق لأن عندك محكمات لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذن إذا كنت تعلم الإذن أو عدم الإذن هذه خارج مسألتنا. نحن الآن في مسألة أنك ما تعلم هو يأذن ولا ما يأذن أو ما تعرف أصلا وأنت محتاج للشراب. فهنا فيه عدة شروط. الأولى أن تستأذن كان موجود أو من راعيه إذا كان وضع الإذن عند الراعي. الثاني إذا ما رأيت عنده راعي ولا رأيت عنده صاحبها صوت ثلاث يمكنه حول البل ما يخلون البل دائم أو حول الغنم تصوت ثلاث مرات يا راعي البل يا راعي البل تصيح منه ومنه. إذا صوت ثلاث وما جاك هو وأنت ما تعرف أنه يمنع أو ما تعرفه بالكلية وأنت محتاج للشرب قال ليحتلب وليشرب في فمه ولا يحمل معه لا تأخذ معك في أواني هذا إذن خاص أن تشرب في رأسك أنت مثل صاحب المزرعة في إذن خاص أن تأخذ من الثمار وتأكل لكن لا تتخذ خبنة يعني لا تضع في جيوبك شيء إلا بإذن لأن في فرق بين اللي يأكل في رأسه وبين اللي يتخذ في جيوبه ويأخذ معه في الأكياس أو في السيارة. هذا إذا عرفت الجمع هذا الآن يأتيك حديث يفهم منها أن عكسه ليس عكس، هذا في مسار وذاك في مسار. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل قال أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلة فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا أو قال ساغبا، وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت عباد بن شرحبيل رجلا منا من بني غبر بمعنى. هذا خطأ عباد رضي الله عنه، أنه أخذ في ثوبه، حمل في ثوبه، أما لو كان هو يعني أخذ فقط الشيء اللي يكفيه السنبل سواء أخذ يطحنه ولا، لكن يحمل في ثوبه أو الثمار عموما. فقال عليه الصلاة والسلام لصاحب البستان ما علمت إذا كان جاهل ولا أطعمت إذا كان جاهل، فرد ثوبه عليه وأعطاه وسق أو نصف وسق من طعام مقابل الضرب، أنه ضربه أرضاه بذلك وأيضا علم حاجته. نعم. باب من قال يأكل مما سقط. حدثنا عثمان وبكر بن أبي شيبة وهذا لفظ أبي بكر عن معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول حدثتني جدتي عن عمي أبي رافع بن عمرو الغفاري قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لما ترمي النخل؟ قلت آكل. قال فلا ترمي النخل وكل ما يسقط في أسفلها، ثم مسح رأسه فقال اللهم أشبع بطنه. يروى عنه أنه عاد بعد ذلك كان أدنى طعام يكفيه، لا يرى إلا شبعان دائما ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا يرمي النخل ليسقط ما فيه، لا، قال كل ما يسقط في أسفلها، لأن هذا يؤذي أصحاب النخل ويفسد عليهم هم. أما الثمار اللي تكون قريبة المتناول يأخذ، إذا كان يأكل في رأسه يأخذ ولا يتخذ خبنة، يعني لا يتخذ في جيبه شيء. نعم. الأذى ما يصلح، شوفونا دائما يأتيك الشريعة في الوسط، تحفظ حق ابن السبيل وتحفظ حق صاحب البستان. الأذى هذا رمي الأحجار وكذا يضر صاحب البستان، ويمكن عليه ديون هو يتحراها أيضا تفسد عليه، ومنع المنع بالكلية من مساكين، قص الله علينا قصة صاحب الجنة في سورة القلم وماذا فعل أولادهم بعده، إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، غدوا على حرد قادرين ولا يدخلن اليوم عليكم مسكين، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فاللي يمنع المساكين بالكلية هذا أعوذ بالله شحيح، والشح هو هلاك الأمم والأفراد، والمفسد لا يصلح، والشريعة في الوسط، حق ابن السبيل لحق وصاحب الحائط لحق. نعم. باب في من قال لا يحلب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أو يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فيمتثل طعامه، فإنما تخزن لهم ذروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. نعم. هذا لا تعارض بينه وبين ما سبق، لأن هنا قال تكسر خزانته، يعني أنت شوف الأصل حتى تعرف الفرع. الأصل يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته، المشروبة العلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مشروبة الله يعني علية، وهي في العادة كل واحد منا له مكان في بيته يضع فيه أغراضه، يضع فيه خزانته، وأحيانا قد تكون غرفة ما يدخل حتى أولاده يضع فيها أشياء أو كتبه أو شيء. فهل أحد منكم يحب أن يؤتى مستودع هذا أو خزانته وتكسر وينتثل ما فيها ويحمل؟ ما أحد يحب ذلك. طيب البادية الآن طعامهم الحليب، هذا هو طعامهم موقوته، وقد يكون قد ادخر لأمه ولا لأبيه ولا المرضى عنده ولا ناس يطعمونه، ما تدري عن صاحب الإبل وظروفه. وخزانة الحليب هي الضرع، وأنت إذا احتلبتها مثل اللي أخذ ما في الخزانة. فالأصل أن لا تأخذ حليب أحد إلا بإذنه، إلا بالظروف بالشروط السابقة، إن كان في رأسك وأنت محتاج وما علمت منه المنع وصوت، إن شاء الله أن المسلمين يتساهلون في مثل هذا. وأما أن تحمل معك لا تحمل إلا بإذنه. وكم يعني هذا كما قلنا أيضا حتى في صاحب الإبل مثل صاحب البستان، أحيانا المارين هذا ولا يخطر على أهل الإبل، يمكن هو أصلا موقته الوالدة أولى منك، يمكن موقته الناس، يمكن عنده مرضى، تجي تأخذها بدون إذن أو تحلب بدون إذن، هذا ضرر. والأصل الأصل دائما أنه ما يحل مال امرئ مسلم إلا ليس برضاه بطيب نفسه بعد، ولا ما يبارك لك فيه. إذا ما طابت نفسه ولا أخذ بسيف الحياء ولا بسيف العجز ولا بالخوف كله ما في خير، هذا الأصل. وبالمقابل أهل الإبل الأصل فيهم عدم الشح، المسلمين إذا كان عنده سعة المسلمين إخوان، وهذا يبارك لك فيه. فدائما تأتي الشريعة تدفع الشح وتدفع الأذى من الطرفين. نعم. باب في الطاعة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في عبد الله بن قيس بن عدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. شوف الطاعة هذه أصل عند المسلمين في السلم وفي الحرب، والطاعة دين، ليس مثل أهل الأهواء كلهم كما قال أيوب اجتمعوا في السيف ويسبق السيف الغل، ويكرهون الطاعة كراهية عمياء إلا إذا كانوا هم الأمر لهم، عند ذلك تكون الطاعة أفرض من الصلاة ومن التوحيد. وإذا كان أمر ليس لهم أعوذ بالله يكرهون الحديث هذا، يسبونه، يكفرون بسببها، يردونها، ما ينقادون. فالطاعة عموما عند أهل التوحيد والسنة ليست شيء ثقيل، بالعكس ألا شيء خفيف ولذيذ، لأن الطاعة هذه تحصل بسبب الجماعة، والجماعة يقوم بسبب الدين والتوحيد والصلاة والحج والعمرة. فلذلك نحن أصلا نتدين ما نستحي، لأن بعض الناس يمكن يرد على الحزبيين ويستحي بمسألة السمع والطاعة، ولا يقول كذا ولا يقول لها شروط، أبدا هي صح بضابطها، لكن نحن نعتقد أنها من أساس ديننا، بل هي لتفرق بيننا وبين أهل الأهواء. ما عندنا مشكلة في السمع والطاعة، لأن احنا أصلا ما عندنا مشكلة في الدنيا كلها، كما قال بعض سفيان وغيره، قال لو كان ملكك يا فلان سلطان، لو كان ملكك خاتم في يدي لنزعته أنا، يلا تحمل ذنوبي بتحمل ذنوب الناس. هو أصلا ما ينازع السلطان في كرسيه، بل يحمد الله أنه يعني جاءته خيرات السلطان وما تحمل ذنوب الناس وملافح الناس. هذه نعمة، نعمة كبيرة. وكل السلاطين في الدنيا إذا جاءهم الموت يتمنون أنهم كانوا من أفراد الرعية. ما في سلطان في الدنيا عادل أو غير عادل، حتى عمر رضي الله عنه من عدل من عمر، يام جو يذكرون عند موته وقال وأنت صحبت رسول الله وكذا، قال لو أن الله فكني من الخلافة هذه ليتني خرجت منها كفاف لا لي ولا علي، ابتداء من عمر. فما في سلطان إلا عند الموت، صحيح في الحياة لها سكرة ولها نشوة ولها سلطان، لكن إذا جاءت الحقائق يتمنى أنه ما حكم بين اثنين ولا تولى على اثنين. فأنت احمد ربك على النعمة، أنت الآن تتفيأ في ظلال التوحيد، الصلاة آمن، الحج والعمرة آمن، الصيام مع الجماعة، الدين قائم، الشريعة محكمة، وش تبه أكثر من كذا؟ هذا كله ما تكون إلا بسمع وطاعة. هل تتصورون جماعة بدون سمع وطاعة؟ ما يمكن. فلذلك نحن عندنا أنها أبرد عندنا من الماء البارد عظمة، وما نهتم بتعيير الحزبيين والضالين، لأن هؤلاء دينهم الفرقة، دينهم دين الجاهلية الأولى، كما قال الشيخ محمد رحمه الله في مسائل الجاهلية جعلها المسألة الأولى والثانية والثالثة. وكذلك في الأصول الستة، في الأصول الستة اللي قرأناها قريبا جعل ستة أصول، أولها التوحيد والثاني الجماعة والثالث السمع والطاعة، لأنها أصل. وتجد الناس فيها ألوان، في ناس الآن ينسبون أنفسهم للسلفيين ويتكلمون عن الطاعة، هم كذبة. الطاعة عندهم ما دام هو في المنصب، فلو أقاله الإمام انقلب خارجي مباشرة، لأنه هو يعبد هواه، ما يتكلم في الطاعة إلا لأجل يترقى في المناصب فقط. وأحيانا نعوذ بالله تكون السلفية عندهم وطنية، يعني يعبد الوطن عبادة، تجد كلامه كله ليس في قال الله وقال رسوله، لا كلامه في عبادة الأوطان، ظلال أيضا هؤلاء. وبعضهم أصناف وأشكال أهواء النفوس هذه تخرج. أما أهل التوحيد سبحان الله العظيم أول شيء ما يتم بأبواب السلاطين من أولهم إلى آخرهم، ما يقفون على باب السلطان، لكن بالمقابل هو أنصح الناس للسلطان، يدعو له في سجوده، يدعو له قبل نفسه، كما قال أحمد لو كان لي دعوة مجابة لجعلت للسلطان، لأن السلطان هو رمز المسلمين، فهو ناصح الجيب، ناصح القلب لأمة المسلمين عامتهم، طاهر القلب، يدعو لهم، يحب لهم الخير، يجمع الناس عليهم، إن كان عنده نصيحة ما يقولها في الملأ، ما ينفر الناس عنهم، بالمقابل ما يروح يشحذهم ولا يقف على أبوابهم ولا يفتن نفسه ويفتنهم ولا. كيف تجتمع المعادلة هذه إلا عند رجل صاحب آخرة؟ لكن السلفية المزعومة اليوم لا، أصحاب دنيا مثلهم مثل الحزبين الثانيين، تجده مشغل السلطان دائم وعنده ويمدح مدح الفاجر ويكذب ويفجر وهو في قرارة نفسه خارجي. والدليل خلى السلطان يعزله وشوف ايش يسوي او ينقص من حظه وشي. هو انما ان اعطي رضي وان لم يعطى سخط، في الظاهر سلفي وفي الباطن مثلهم. فنحمد الله عز وجل نحن نتدين الله دين بالطاعة، لأننا نعتقد أن السلطان هذا لا يمثل نفسه، السلطان هذا لا يمثل نفسه. نحن عندما نرى الملك عبد الله مثلا نعتقد أن الملك عبد الله هذا شخصية الاعتبارية، أنه رمز يجمع المسلمين في هذه الجزيرة، هو رمزهم هو رأسهم، مثل القبيلة لله شيخ، مثل العائلة لله كبير، ومثل أنت الآن الأب أليس رمز أولاده؟ هو رمز، هو أب للجميع. فلذلك ندعو الله بصلاح، إذا صلح الأب صلح البيت ونحب له الخير، لأنه هو ما يمثل نفسه، هو يمثلنا جميعا، يمثل الناس. فلذلك هذا معنى السمع والطاعة. لكن السمع والطاعة في الحروب أشد وأشد، ولذلك شوف العسكريين الآن كيف يربون على الطاعة. يمكن بعضها ما أخذ من الغرب وخطأ، الطاعة التامة يعني العمية والقيام لأكبر منه رتبة، لكن أصلها صحيح، لأن عدم الطاعة في الحروب كارثة، عدم الطاعة في الحروب كارثة. مش معناها الآن حنا الآن حياة وموت، تقول روح يمين روح يسار ما تربى. الله عز وجل قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلذلك هنا ذكرها في الجهاد لأنها خطيرة جدا. ولذلك سبحان الله العظيم شوف الصحابة كيف طبقوها. يعني جاء الخطاب سري إلى خالد بن الوليد في ذروة الانتصار في اليرموك، لما دوخ الروم والفتوحات كلها بعد اليرموك، أخذ خالد، لكن في نفس اليوم ما كان يمكن لأنه إلى الآن ما انتهت المعركة، أخذ خالد الخطاب يوم جاء الصباح وانكسر الروم وجمعت الغنائم، أعلن في المسلمين قال ترى عمر رضي الله عنه عزلني وولى عليكم أبو عبيدة، اسمعوا وأطيعوا، والآن أنا جندي من الجنود. ليش يفعل هذا خالد؟ لأنه تربى قبل. أما الآن لو تنقل بس من سرية لسرية قام عليك، هؤلاء يعبدون أنفسهم يعبدون أهواءهم. فلذلك سبحان الله الجهاد بالذات ما يصلح في القرآن إلا بعد سلسلة طويلة من التزكية، لأن خطره وفيه أهواء نفوس وفيه قتل وقتال وشهرة وسمعة وأشياء، لابد من التزكية. هذا معنى الطاعة هنا. نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها، فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا إنما فررنا من النار، وأراد قوم أن يدخلوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها، وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، هذه أهم قواعد الطاعة. من هو لله الطاعة المطلقة اللي ما فيها تردد ولا ريب ولا تلكؤ ولا شيء؟ الله عز وجل لأنه خالقك، والرسول عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم، لأنه لا ينطق عن الهوى، فلذلك أنت تسترسل معه لأنه أصلا معصوم. يعني هو قيل لك استرسل مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأن قبل ذلك عصمه الله، فأنت تتبع المعصوم اللي ما ينطق عن الهوى، فلذلك معه عليه الصلاة والسلام الطاعة المطلقة في أشياء تفهمها وأشياء ما تفهمها. وهو لن يفعل كهذا القائد رضي الله عنه، لن يقول اضربوا، بالعكس هو كان يمسك بحجازكم عنا. أما البشر غير المعصومين هؤلاء محكومين بطاعة أكبر منهم، وهي طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى طاعة الوالدين، طاعة العالم، طاعة الإمام، طاعة الزوجة لزوجها، طاعة طاعة طاعة، كل الطاعات هذه محكومة، لأن هؤلاء غير معصومين، محكومة بأنها في المعروف في غير معصية الله. فإن أمرك معصية الله فلا سمع ولا طاعة. لكن كما سنأخذ في العقائد وش قال حرب الكرماني، كلام عظيم في عقيدته، قال وإذا أمرك الإمام بأمر هو لله معصية وجب عليك ثلاثة أشياء: الأولى لا تطيع في تلك المعصية، والثانية لا تنزع يدا من طاعة. شفت كيف يعني التزكية، المعصية ذيك ما تطيع فيها لكن لا تنزع يدا من طاعة وتقوم تقلب الناس عليه بسبب المعصية، والثالثة أن تصلي خلفه وتحج معه وتغزو معه، يعني إذا أمرك بالطاعة هذه الطاعة الثانية وتدي له الزكاة وتقوم بالحقوق كلها، لكن فقط المعصية اللي أمرك بها اعزلها ولا تطيع فيها. ف فقال إذا أمرك السلطان بأمر هو لله معصية وجب عليك ثلاث أشياء: لا تطيع في تلك المعصية، ولا تنزع عنه يدا من طاعة، ولا تمنعه حقا من حقوقه، ومنها الصلاة خلفه والحج معه وأداء الزكاة له. هذه المعادلة اللي يحسنها أهل السنة لأنهم أهل آخرة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثني هذا الصحابي كان صاحب فكاهة، ترى عبد الله بن حذافة هو القائد، ترى ما قصد أنهم لو عزموا نهاهم، ما يقصد يؤذي أخوانه، بس هو كان صاحب دعابة مشهور، فقال يعني بيشوفهم بيطيعون ولا يا شبوا النار، قال ارموا أنفسكم فيه، يدري أنهم ما برامين أنفسهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني وعيد شديد، اللي يقدم الطاعة في غير المعروف هذا وعيده، لو دخلوها لم يزالوا فيها. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تسمع وتطيع فيما تحب وتكره على المرء المسلم، إن كانك مسلم صحيح. إيش معنى المسلم؟ مستسلم، اللي مثل الجمل الأنف ينقاد، ليس فيما تحب، الآن يسمع ويطيع فيما يحب، لكن إذا جاه ما يكره ما يسمع ويطيع. لا تسمع، أنت الآن مأخوذ عليك بيعة كما أخذت على الصحابة إلى عصرنا، ومو بلازم تبايع، أنت بايع أهل الحل والعقد، وأنت تبع مع المسلمين، إن كان راسك في الربق كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني من فارق الجماعة خلع الربق، ربقة الإسلام من عنق، إن كان راسك في ربق المسلمين وأنت معهم، فإذا بايع وجوه القوم أنت معهم، وإن كان راسك خارج الربق مثل ما يقول الآن، يقول حنا ما بايعنا، يبغون الإمام يبايع 20 مليون واحد واحد، إن كان رأسك خارج الربق هذا أنت خارج ربق المسلمين، من فارق الجماعة عقيد جبر فمات ميتة جاهلية. فإذا ترى أنت عليك بيعة أن تسمع وتطيع فيما تحب وفيما تكره، فيما تكره، بل عليك سمع وطاعة على الأثر عليك، تسمع وتطيع وإن استأثر عليك بالمال والمنصب والأراضي وكل شيء ما أعطوك شيء، عليك بيعة أن تسمع وتطيع في المنشط والمكره وعلى أثرة عليك. هذا هو اختبار الإسلام الحقيقي، هل أنت مستسلم ولا باقي عندك أهواء نفوس، إن أعطيت رضيت وإن ما أعطيت قمت تغرد في تويتر ولا تكتفي هذا وتقوم تقلب الناس عليهم، وين أنك تسمع وتطيع على الأثرة، على الأثرة، الآن كلامهم كله في الأثر وما جاهم أثرة، والله ما جاهم أثرة، لكن هم مثل أهل العراق اللي ما عجبهم علي فقال علي اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا مني، لأن جاءهم الحجاج يوريهم الأثرة صحيح يمشيهم على الصراط المستقيم صحيح، هم يدورون هذه، سبحان الله العظيم، هم يبحثون عن هذه. الله لا يرينا مكروه ولا يلحقنا أيام الفتن ويكفينا شر السفهاء منا. لكن أيضا في حديث عبادة وش قال عليه الصلاة والسلام؟ السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة، وأيضا وأن تقول الحق لا تخاف الله لومة لائم، حتى تتم المعادلة بين الراعي والرعية، تقول الحق بالحكمة لا تخاف الله لومة لائم، لو أريد تبديل الدين أو تغييره لا تقول الحق وتصبر نفسك ولو قتلت، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، في ناس تأمر بالقسط وتقتل وما لهم عذر، لو كان لهم عذر اتقى القتل، ما له عذر حتى يقتل، مثل الإمام أحمد ما كان له عذر رضي الله عنه ورحمه لين يقتل، لأن ما حد ما بقل له، صار فرض الكفاية فرض عين عليه، فتقول الحق لا تخاف الله لومة لائم، فهذا يرد على المرجئة الآن والسلفية المزعومة اللي عندهم السمع والطاعة بدون قول الحق، ويرد على الخوارج اللي عندهم قول الحق غير منضبط بدون سمع وطاعة، والموحد يسمع ويطيع وقلبه نظيف ويقول بالحكمة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، سبحان الله تجتمع كلها في قلبه، ليش؟ لأن قلبه ما في دنيا، هو ما يرى في هالسلطان كله وهالإمارة كلها إلا التوحيد، ونحمد الله أن هالأسرة هذه اللي تحكم البلاد هذه من 300 سنة إنهم شايلين التوحيد على ظهور، والله ما شالوا حتى العلماء، يعني العلماء الآن إحنا نشوف أول ما تسقط الدولة العلماء ما عاد يقدر لا يشيل توحيد ولا يشيل سنة، اللي شايلت الدولة، وأنتم الآن تشوفون، الآن تشوفون بمحاكمها وبمناهجها وبشرطتها وبهيئاتها هي اللي مقومة الدين، العالم إيش يسوي؟ إيش يقدر يسوي؟ إذا نبه بس وبين جزاه الله خير، ما يقدر يسوي شيء الآن في عصرنا هذا. الحمد لله إذا كان هالأسرة هذه قائمة بالتوحيد ساعدهم، ادعو الله أن يسددهم ينصرهم يثبتهم يبصرهم، ما بتروح تهدمهم على الهادمين، وين تشوف الآن؟ شوف المناهج هذه هل يوجد في الدنيا؟ بل أنا أقول الآن صدق، يعني مقارنة مو بينه وبين الموجودين، مقارنة بينه وبين خلفاء بني أمية وبين العباس. أولئك طلاب سلطان يصرحون أنهم يقتلون، يتقاتلون قتل شديد فيما بينهم لأجل السلطان، لا المنصور ولا المأمون ولا الأمين ولا اللي بعد، غير عادل اللي أحدث البدع. هؤلاء من يوم قاموا دولتهم أصلا قامت على دعوة، من الاجتماع اللي كان في الدرعية إلى يومنا دولتهم أصلا قامت على دعوة، وليست أي دعوة، على دعوة التوحيد الخالص. ترى هذه تجربة فريدة في تاريخ المسلمين. وصدق الشيخ مبازي لما قال بعد معاوية ما نعرف، وعمر بن عبد العزيز ما نعرف مثل هؤلاء، بعد معاوية وعمر بن عبد العزيز ما نعرف مثل هؤلاء، على هنات وهنات. لكن مثل ما قال الفضيل يقول إذا كان ذنوب الحاكم مثل الجبال فحسناته مثل إيش؟ مثل الليل اللي غطي الجبال. فما بالك إذا كان الحاكم ليس فقط تحصلت من الأمن والرخاء، حصلت من التوحيد. شوف مناهجنا لو ما تدخلوا الأحزاب هذه الضالة وأفسدوا، شوف كيف ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، كذا يعني أشياء تتعلمك توحيد ما يدرس في العالم كله. شوف المحاكم تحكم بالشريعة، اللي يشك يروح يجلس مع المحكمة يوم واحد لا يسمع كلام هؤلاء، شوف شو حكمون بهم. انظر إلى الهيئات، انظر إلى التوحيد القائم، وين الشرك، وين القبور، وين الأضرحة، وين الآلهة، وين اللي تعبد من دون الله. ثم يدلك على خبث هؤلاء أنهم يرون القذى في عيون هؤلاء ويغمضون عن الجذع في عيون أردوغان ومرسي وأمثالهم، يرون أولئك يقررون الشرك ويحمونه ويدافعون عنه ويتدينون الله بالشرك ويرونهم أئمة، يدلك على تحكم أعوذ بالله الزندق والنفاق فيهم، نسأل الله العافية والسلام. نعم. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك رضي الله عنه من رهطه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، فلما رجع قال لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري عليه الصلاة والسلام. أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. الحديث مختصر يعني. نعم. باب ما يؤمر من انضمام العسكري وسعته. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قبيس من أهل جبل ساحل حمص، وهذا لفظ يزيد، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله يقول حدثنا أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا، قال عمرو كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. الله يرحم الشيخ محمد بن مسلم، هذا من علمائنا، من طلاب الشيخ إبراهيم، ها طبق هذا. كان مرة مع صحبة له فتفرقوا، فقال لا، السنة مثل هذا، ذكر لهم هذا الحديث، أهل السنة ما من صحبتهم إلا خير. قال عليه الصلاة والسلام تفرقكم في الشعاب في الأودية من الشيطان. حتى في غير الجهات، ترى في السفر إذا نزل رفقة كل واحد أخذ الشعيب وأخذ الوادي وناموا فيه وتفرقوا، هذا من الشيطان. الشيطان مع الواحد، وهم من الاثنين أبعد، ومن الثلاثة أبعد وأبعد. الشيطان ليس فقط في الوسوس، هو معك حتى في منامك وفي سفرك فيه. قال فبعد ذلك ما نزلوا منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، يعني يكونون في شعيب واحد أو في مكان واحد، حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم، يعني هذا من باب المبالغة عند العرب. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال غزونا مع النبي الله صلى الله عليه وسلم بمعنى. شفت، تلاحظون أهل الأسانيد أكثرهم أهل الشام، هم اللي ضبطوا أحاديث الجهاد، الأوزاعي وأسيد وفروة وبقية وسهل بن معاذ، هذا أيضا سكن الشام، وإسماعيل بن عياش والخثعمي واللخمي، كلهم تجدهم أهل الشام، لأن هم اللي كانوا على الثغور، ثغور الروم مرابطين وحافظين الأشياء هذه، ولذلك الأوزاعي هو أفقه الناس. شوف هنا يعني أدب، حتى يحتاجون أدب المجاهدين، يضيقون منازل، في ناس يضيقون على أخوانهم أو يقطعون الطريق، ينام في الطريق ويقطع عليهم أو يضيق عليهم أماكنهم، مثلا إذا كان شجار مثمرة أو أماكن للطبخ أو أماكن للنوم يروح يضيق عليهم. فقال هنا عليه الصلاة والسلام بعث منادي: من ضيق منزل أو قطع طريق لا جهاد له. وش معنى جهاد له؟ لا ثواب. مثل قوله لا جمعة له، مع أن لها أجر الظهر. شوف اللي قاله لا جمعة له، له أجر الظهر، يعني كأنه صلى الظهر، أما الجمعة ما لها ثواب جمعة. كذلك هنا هو له مثلا ذهاب ومجيء، لكن الجهاد أجر الجهاد الكامل هذا ليس له بسبب هذا الفعل، لأن هذا أخوانه. يكفي هذا.